ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إلا لله مصيري حقا إليه المصير. فهم الحياة عقيم فهم الحياة عسير. فقد تموت صغيرا ولا تموت كبير وتدخل القبر حتما فذاك يوم عسير. فالقبر غم وهم ومنكر ونكير. القبر إما رياض لنا وإما سعير. فأعمل لدنياك خيرا تمت رضي الضمير. هل ليس للإنسان إلا ما سعى وكل مجازى بالذي كان يصنعه. أي الأخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. آيات الله البينات تتلوها علينا ذلكم العالم القرآني لزعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد وَإِنَّ لَكُمْ لَأَجْرًا عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به We are يعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويعطي الصدقات يمحق الله الربا ويعطي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم you له حد. أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم ولا أعلم القرآن لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ في اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي المقيم بالمعالي مركز ميديا القمح بمحافظه الشرقيه. الشركه عمل الهندسه الصوتيه اداره محمد سلام ببرهمتوش. لو تلفونيا 660-236 برهمتوش. الشركة عمل ضوء الكهربائية من أخر محطات الدجلات الكبرى على مستوى الجمهورية تحت دار أولاد الحاج ندى قطاع المرج. من مخازن فراشة الزبائن الكبرى قصر الدافع المتنقل على مستوى الجمهورية والخدمة الممتازة تحت دار أولاد الحاج نبوي قطاع حمدوش كفر الروح. أيها الجماعة الطاب الكريم، شكر الله تعالى جميعا.